السلام عليكم ورحمة الله. مستعدون؟ مستعدون نبدأ الآن بإذن الله؟ الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي الكرام، أهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا اللقاء المتجدد معكم في حديثنا حول دبلومة 100 فكرة لإدارة سلوك الطلاب والطالبات داخل الصف. أحبتي الكرام، في آخر لقاء لنا ونحن نتكلم عن كيفية إدارة سلوك الطلاب والطالبات داخل الصف، قلنا وتكلمنا عن عنصر كان تحت عنوان كيف تتعامل مع الإجابة الخاطئة. وعندما نريد أيها الكرام، وحديثنا موجه في المقام الأول للمعلم وللمعلمة، عندما تتوجه أيها المعلم وأيتها المعلمة، عندما تقوم بتوجيه الأسئلة للصف وتنتظر الإجابة من الطلاب، هنا كيف تتعامل مع الإجابة التي تأتيك وتكون إجابة خاطئة؟ فعندما يجيب طالب بإجابة خاطئة، قد تقول له خطأ، يعني أنت كمعلم تقول له خطأ، ولكن هذه اللفظة لا يستحب لك أيها المعلم أن تنطق بها أمام الطالب، لأنك بهذا تضعف ثقة الطالب بنفسه. هذا فضلا عمن يوبخ ويسخر من الطالب. أو قد تقول مثلا أيها المعلم لبعض الطلاب، تقول له جيد، ويكون الطالب أصلا قد أجاب إجابة خاطئة، فكيف لك أيها المعلم أن تقول لهذا الطالب أنه جيد؟ هذا تصرف خاطئ أيضا، فهذا فيه تلبيس على الطالب وعلى بقية الطلبة. فهذا الطالب يظن أن عندما قلت له أيها المعلم قلت له جيد، هو يظن أن إجابته سليمة، فيحفظ الإجابة هذه وهي إجابة خاطئة، يحفظها ظنا منه أنها سليمة ويجيها في امتحان نهاية العام، وبالتالي سيرسب الولد. كذلك زملاؤه عندما يرونك تقول له جيد وإجابته خاطئة، فإن بعض الطلاب الذين كانت إجابتهم سليمة مختلفة عن إجابة هذا الولد أو هذا الطالب الذي إجابته خطأ وأنت قلت له جيد، هنا فإن من أجاب نفس الإجابة الخاطئة سيظن أنها الإجابة السليمة، ومن أجاب الإجابة السليمة ولم تقل له جيد سيظن أن إجابته هو خطأ، فأنت تلبس على الطالب وتلبس على بقية الطلاب. طيب، ما الحل في هذه المشكلة؟ الحل أيها المعلم عند تصحيح الواجب أن تكون بين ذلك قوامة، تكون بين مسألة اختيار لفظ مناسب عندما تقول للولد أنت مخطئ، ولكن بدلا من أن تقول له أنت مخطئ تختار لفظا مناسبا لا يحطم الولد ولا الطالب نفسيا مثلا، فأن تنظر مثلا للجانب الصحيح في الإجابة وتؤكد عليه، أو تقول مثلا أنا أعرف الزاوية التي نظرت إليها يا فلان عندما أردت أن تجيب السؤال، أو مثلا تذكر بعض أخطاء العباقرة والعلماء وكيف أنهم نجحوا في نهاية الأمر عندما واصلوا واستفادوا من محاولاتهم غير الناجحة. وبهذا كأنك تفتح بابا من الأمل أمام الطالب ولا تحطمه. فهل هذه الفكرة واضحة أيها الكرام؟ هل الفكرة كانت تحت عنوان كيف تتعامل مع الإجابة الخاطئة؟ هل هذه الفكرة واضحة؟ أو أن لأحد منكم سؤال أو استفسار قبل أن ننتقل للفكرة التالية؟ طيب ننتقل للفكرة التالية وهي تحت عنوان طريقة بديلة عن توجيه الأسئلة. طريقة بديلة عن توجيه الأسئلة. نعم ممكن يقول خطأ وهو مبتسم في وجه الطالب. طيب ننتقل للفكرة التالية عنوانها طريقة بديلة عن توجيه الأسئلة. والفكرة هنا تتلخص في توزيع الأسئلة عن طريق بطاقات. يعني بدلا من أن تسأل أسئلة شفهية أو بدلا من أن تكتب مجموعة من الأسئلة في ورقة اختبار وتعطيها للطلاب، لا، هنا ستأتي مثلا لو كان الصف عندك فيه 20 طالب ستقوم بتقسيم هؤلاء الطلاب إلى 4 مجموعات، كل مجموعة منها فيها 5 طلاب، وأنت توزع هؤلاء الطلاب بطريقة أنت تختار هذه الطريقة. مثلا إما تجعل مجموعة من الطلاب المتميزين مع بعض أو والطلاب الضعاف مع بعض، أو تشكل المجموعة فتكون مثلا فيها طالب متميز متفوق ومعه 4 طلاب ضعاف وهكذا. أيا كانت الطريقة المناسبة التي تراها أنت كمعلم داخل الصف، المهم أنك تأتي ببعض البطاقات ملونة، بعضها ملون باللون الأزرق والبعض بالأحمر والبعض وهكذا، فتعطي كل مجموعة من الطلاب مجموعة من البطاقات الملونة، وتكتب في خلف هذه البطاقة عبارة تساعد الطالب على معرفة الإجابة الصحيحة. يعني مثلا كلمة حتى يتذكر بها ما ذاكره وما حفظه، حتى يستعين بهذه الكلمة التي تذكره بالإجابة الصحيحة حتى يجيب على الأسئلة. ولكن يجب عليك أن تراعي بعض الأمور. فمثلا تظهر للطلاب أن التوزيع للمجموعات الذي أنت وزعته إنما هو توزيع عشوائي، لكن في الحقيقة هو ليس توزيعا عشوائيا، بل هذا توزيعا متعمدا أنت خططت له من قبل ونظمت له من قبل لهدف عندك أنت تريد أن تحققه مثلا. فيكون في الحقيقة توزيع الطلاب وفق مستويات الطلاب، الضعاف مع بعض والمتفوقون مع بعض أو العكس. أيضا يجب أن تراعي أن العبارات المساندة تتوافق مع مستوى كل مجموعة. فمثلا لو أنك مثلا قمت بتوزيع مجموعة مكونة من 5 طلاب كلها طلاب ضعاف المستوى في المذاكرة والحفظ، فعندما توزع عليهم بعض البطاقات ويكون مسجل على كل بطاقة من الخلف كلمة يتذكر بها الإجابة السليمة، تكون هذه الكلمة كلمة واضحة، يعني كلمة إذا رأوها يتذكروا الإجابة فورا سريعا. لكن بالنسبة للطلاب المتفوقين لا تكتب الكلمة بشكل واضح جدا، ولكن اكتب كلمة تذكرهم من بعيد. فأنت هنا تراعي بهذه العبارات المساندة والمساعدة للطلاب، بحيث تكون هذه العبارات تتوافق مع مستوى كل مجموعة، فمن كان لديهم قصور وضعف تكون الكلمة المساعدة لهم في حجم أكبر وبشكل أقوى حتى يتذكروا الإجابة السليمة. وهذا الأسلوب يساعد الطالب على المشاركة مع الشعور بمساواة مع زملائه في المستوى، لأن بهذه الطريقة سيشعر الطالب ضعيف المستوى أنه متساوي مع الطالب المتفوق، بهذا يصبح عنده الشجاعة والجرأة على الإجابة على بقية الأسئلة، وهذا يكون فيه يكون بالنسبة لهذا الطالب الضعيف من باب الحماسة ومن باب التشجيع على بذل المجهود وعلى الحفظ وعلى المذاكرة، لأنه سيجد نفسه أنه يجيب على الأسئلة كما أن الطلاب المتفوقون يجيبون على الأسئلة. فهل الأمر واضح؟ هل الأمر واضح؟ ننتقل بعد ذلك لعنصر آخر وهو تحت عنوان الاستفادة من الأفكار الجديدة في المواد الأخرى. الاستفادة من الأفكار الجديدة في المواد الأخرى، يعني المواد الدراسية الأخرى، يعني ليست فقط المادة الدراسية التي أنت تدرسها. فمثلا مدرس مادة العلوم يحاول أن يستفيد من طرق يتبعها مدرس مادة الرياضيات، ومادة الرياضيات يحاول أن يبتكر طرق أو يقلد بعض الطرق ويستفيد من بعض الطرق التي يدرس بها مثلا مدرس التربية الفنية، ومدرس التربية الفنية يستفيد من مدرس التربية الاجتماعية وهكذا. فعادة ما تكون وسائل المعلمين في ضبط الصف من مصدر واحد للأسف الشديد، يكون هذا المصدر مرتبط بمادته الدراسية، فإن كان مدرس علوم أو مدرس رياضيات أو مدرس لغة إنجليزية وهكذا، فإنما هو يقدم كل الأفكار للطلاب الخاصة بهذه المادة فقط، لا، وبعض المدرسين يكررها باستمرار. لكن نحن نقول من وسائل التجديد أن يتبادل المدرس الخبرات مع معلمين من تخصصات مختلفة من خلال الحوار أو الزيارات، فسيكتشف المعلم أساليب جديدة تناسب مادته التي يدرسها حتى ولو مع بعض التعديل فيها. السلام عليكم ورحمة الله. طيب نعود واستمع معكم أيها الكرام، بارك الله فيكم. بعد أن تكلمنا عن سؤال الفائدة من الأفكار الجديدة في المواد الأخرى، وأن كل مدرس يحاول أن يستفيد من مدرس زميله يدرس مادة حتى إن كانت مادة أخرى مختلفة، وهذا حتى تتنوع الأفكار وأنه سيكتشف أساليب جديدة، تعالوا لننتقل إلى العنصر الذي بعد هذا وهو تحت عنوان منع المشاجرات. منع المشاجرات من المظاهر المخلة بإدارة الصف المشاجرات بين الطلاب، وبالحقيقة لا يمكن تصور حدوث تشابك بالأيدي بين الطلاب دون غفلة من المتابع سواء كان معلم أو راقب. إذن فمن أفضل سبل تجنب المشاجرات في الصف بين الطلاب هو التدخل المبكر في حلها، وذلك بالتعرف على مقدماتها ومظاهرها الأولية، وهذا الأمر يأتي بالممارسة والخبرة. إذن فالمعلم إذا وجد بداية مشكلة ستحدث بين طالب وطالب آخر عليه أن يسارع بالتدخل في الأمر ويمنعها قبل أن تبدأ، وهذا هو دور المعلم الأكبر داخل الصف، أنه دوره مدير وليس فقط معلم مادة علمية. ننتقل بعد ذلك إلى فكرة جديدة تحت عنوان ماذا تفعل بعد درس سيء؟ ماذا تفعل بعد درس سيء؟ في حال فقدانك السيطرة أيها المعلم، في حال فقدانك السيطرة على الفصل، فلا تتجاهل المسألة في الحصة التالية، بل لابد من محاسبة المتسببين بالفوضى، حتى لو اضطررت لطلب معاونة إدارة المدرسة لمعاقبة هؤلاء الطلاب الذين أحدثوا فوضى في الحصة السابقة. ووضح للطلاب رفضك لتصرف هذه المجموعة أو هؤلاء الطلاب، وأنهم سينالون العقاب النظامي نتيجة لأنهم أفسدوا الحصة ولأنهم تسببوا في إحداث فوضى في الحصة الماضية. ننتقل بعد ذلك إلى فكرة أخرى، وهي إعادة دمج رؤوس الشغب في الصف. إعادة دمج رؤوس الشغب في الصف، وهذه الفكرة أيها الكرام، هذه الفكرة تالية للفكرة التي قبلها والتي تكلمنا عنها والتي كانت تحت عنوان ماذا تفعل بعد درس سيء. قلنا أنك في ماذا تفعل بعد درس سيء، وأنت كمدرس تدرس في الحصة وتعلم وتربي الأولاد وتدرس لهم درسا في الحصة، فجأة ظهر ولد أو اثنين أو ثلاثة طالب أو اثنين أو خمسة أو عشرة أيا كان عدد الطلاب، فأحدثوا بعض الفوضى وبعض المشكلات في الصف في أثناء الحصة، أو تضاربوا أو حدث أي أمر ما. في هذه الحالة عليك بمحاسبة المتسببين في هذه الفوضى، حتى ولو اضطررت إلى طلب معاونة ومساعدة إدارة المدرسة في إحداث العقوبة لهؤلاء الطلاب. هذا ما تكلمنا عنه في الفكرة السابقة التي كانت تحت عنوان ماذا تفعل بعد درس سيء. والآن ننتقل لعنصر آخر هو له علاقة بهذا العنصر السابق، وهو تحت عنوان إعادة دمج رؤوس الشغب في الصف. هذه الفكرة هي تكملة للفكرة السابقة التي تكلمنا عنها، وملخصها ملخص هذه الفكرة أنك أيها المعلم تظهر للطلاب حزمك، أنك مدرس وإنسان حازم تجاه المتسببين بالفوضى. وهنا نقترح عليك أنك بعدما تخرج الطلاب المشاغبين من الفصل، أن تتم إعادة الطلاب مرة أخرى إلى الفصل وحضور الحصص، ولكن هذا بالتنسيق وبالترتيب مع إدارة المدرسة، وهذا يكون على شكل فردي. يعني في مثلا لو ثلاثة طلاب أحدثوا هذه الفوضى، فأنت طردتهم خارج الصف وذهبت بهم إلى إدارة المدرسة لمعاقبتهم ومحاسبتهم. فلو كانوا ثلاثة طلاب مثلا في الحصة القادمة، اسمح لواحد منهم فقط أن يدخل الحصة، والحصة التي بعدها يدخل واحد آخر الثاني، والحصة التي بعدها يدخل واحد ثالث. إذن في كل مرة تسمح لهم بالدخول الفردي بشكل فردي، لا يدخلوا جماعة، وهذا على حسب عددهم. وبعد ذلك تأتي مرحلة احتواء الطلاب مع ضرورة تطبيق مبدأ التغافل. مبدأ التغافل يعني ليس معنى هذا أنك دوما وأبدا باستمرار تقول لطالب أو الطلاب الذين أحدثوا شغب أو مشكلات في الصف في كل مرة وفي كل حصة، تظل تقول أنت فعلت كذا في الحصة الماضية، أنت فعلت كذا في الحصة قبل الماضية وهكذا. فلابد من تطبيق مبدأ التغافل، يعني ما دام الولد أو الطفل أو الطالب التزم الهدوء والأدب في الصف، كأنك نسيت الأمر وكأنه لم يكن شيء، فتغافل عن الأمر. ننتقل بعد ذلك إلى العنصر الآخر وهو تحت عنوان إدارة الامتحانات. إدارة الامتحانات. أيها المعلم، أيتها المعلمة، مجرد أنك تنطق بهذه الكلمة أمام الطالب تقول كلمة امتحان، هذه الكلمة تترك أثرا سلبيا على الطلاب. هذه الكلمة تترك أثرا سلبيا على الطلاب، ولهذا نقترح عليك أن تقدم امتحانك للطلاب ولكن باسم مختلف. يعني مثلا من الممكن أن تقول لهم اليوم عندنا مثلا سنقوم بعمل حلقات الاستذكار المسلية. يعني كلمة الاستذكار يعني هنا سنتذكر المعلومات التي حفظناها قبل ذلك. طيب ما هو الامتحان؟ الامتحان هو أن الطالب يتذكر المعلومات السابقة حتى يكتبها في ورقة الإجابة. كذلك سنقول بدلا من أن نقول للطلاب امتحان، لا، سنقول لهم استذكار، حلقات استذكار مسلية، أو نقول لهم مثلا حلقات كم تستطيع أن تتذكر، حتى يتنافس كل واحد منهم، أكثرهم يتذكر الإجابات للأسئلة. أو تقول حلقات فاجئني بمعلوماتك، فاجئني بمعلوماتك، يعني أنت كأنك تقول أنت عندك معلومات أيها الطالب ولكن أريد أن أعرفها. ننتقل بعد ذلك إلى العنصر الآخر وهو تحت عنوان كيف تجعل طلابك يكتبون واجباتهم. كيف تجعل طلابك يكتبون واجباتهم؟ يشكل الواجب في كثير من الأحيان عبئا ليس على الطالب فقط بل على المعلم أيضا، لأن المعلم يبذل جهدا في متابعة الواجب وفي تصحيح الواجب، وهذا يفقده في بعض الأحيان قيمته التربوية. ولهذا فمراعاة بعض الأمور تساعدك أيها المعلم في تحقيق الأهداف التربوية من الواجب، وهي كما يلي. انتبهوا معي. أولا، لا تعطي واجبات فوق طاقتك التصحيحية. لماذا؟ حتى تجد الوقت الكافي وتستطيع أن تصحح هذه الواجبات. الأمر الثاني، اعطي مدة زمنية كافية بين إبلاغهم بالواجب وموعد استلام الواجب حتى يجدون الوقت الكافي للإجابة على هذه الواجبات أو عمل هذه الواجبات. ثالثا، خلال هذه المدة أكد على الواجب وموعد الواجب، ففي هذا تذكير لك وتذكير للطلاب. رابعا، عند تأخر بعض الطلبة عن تسليم الواجب ذكرهم بالعقاب المترتب على عدم تسليمهم له في الموعد الأخير. أيضا نقول لا تكلف بالواجب التالي قبل استلام الواجب الأول من الجميع، أو معاقبة من لم يسلم الواجب في الموعد النهائي. عزيزي المعلم، هذه النقاط التي ذكرناها لك ستعطيك مهلة للتصحيح وتشعر الطلبة بقيمة الواجب. وهنا ملحوظة أيها المعلم وأيتها المعلمة أراها مهمة، أقول لا تعطي واجبا لإشغال وقت الطالب أو لاستكمال عناصر تحضير الدرس، فإن لم يكن هناك مبرر وحاجة وهدف لهذا الواجب وهدف واضح لهذا السؤال المطلوب الإجابة عليه، فمن حق الطالب الاستمتاع بوقته خارج المدرسة، ومن حقه ممارسة مهارات أخرى. لهذا نقول لا تكثر من إعطاء الطلاب واجبات كثيرة جدا، فتضيق على الطلاب وقت جلوسهم مع أبيهم وأمهم مع إخوانهم ويلعبون أو يستريحون. ننتقل بعد ذلك لعنصر آخر وهو تحت عنوان ضع واجبات مسلية. ضع واجبات مسلية، ولعل من عناصر التسلية فيها أن تكون متناغمة مع اهتمامات الطلاب، وكذلك تكون مبتكرة إبداعيا وليست تقليدية. والملاحظة أن الواجبات عادة ما تكون من نفس الكتاب، ما يجعلها مكررة ومكررة لما في المدرسة، بل أحيانا يكون المعلم لم يطلع عليها. أحيانا بعض المعلمين للأسف الشديد لا يطلع على بعض الواجبات المدرسية بأسئلة، يعني صفحة الأسئلة بالكتاب المدرسي، ثم يعطيها للطلاب ويقول لهم هذا واجب. طيب كيف يكون هذا واجب وأنت لم تطلع عليه؟ فأحيانا يكون في بعض الأسئلة تكون أسئلة خارج الموضوع الذي هو شرحه. ننتقل للعنصر التالي وهو قبل الأخير في محاضرة الليلة، وهو تحت عنوان التصحيح. التصحيح، هنا نقترح عليك أيها المعلم وأيتها المعلمة للتخلص من طول مدة التصحيح لدفاتر الطلاب أن تضع معايير محددة متفق عليها مع الطلاب ليتعرفوا على النتيجة بسرعة وبدقة. وهنا أقترح عليك أيها المعلم أن تقسم عمل الطالب إلى ثلاثة مجالات، وهي الجهد الذي يبذله يعني الطالب، والنتائج يعني النتائج التي يصل إليها بعد حل الأسئلة، والجودة، الجودة يعني الإجابة بشكل جيد. وأن يعطى كل مجال 10 درجات مثلا، الجودة عليها 10 درجات، النتيجة عليها 10 درجات، الجهد المبذول عليه 10 درجات مثلا يعني. فهكذا يمكنك إعطاء النتائج بسرعة أكبر، وكذلك تكون النتائج مدللة على نقاط القصور والضعف ونقاط القوة والتميز بدقة، وتكون ضمنت فهم الطلاب لنقاط القوة والضعف لديهم. وأمكنك أيضا أيها المعلم تصحيح جميع الواجبات التي تعطيها، فيضطر الطلبة للالتزام بعمل الواجبات لمتابعتك لها، لأنهم يعلمون أنك ستتابع الواجب باستمرار، فهنا سيقومون بعمل الواجبات لأنهم يعلمون أنك يقينا لن تتخلى ولن تترك أمر الواجبات وحلها وتصحيحها. أخيرا أيها الكرام، عنصرنا الأخير تحت عنوان التحكم بنهاية الدرس. التحكم بنهاية الدرس، وهنا نقترح عليك لتفاعل الطلاب معك، حتى يتفاعل الطلاب معك في درس، عليك قبل أن تبدأ الدرس أن تقوم بتعليق لوحة عن الدرس نفسه. تكون هذه اللوحة فيها عنصرين رئيسيين. العنصر الأول تكتب فيه هذا ما سنفعله في الدرس القادم، والعنصر الثاني يكون تحت عنوان لماذا سنفعل ذلك. وأقول لك أيها المعلم ضع تحت كل نقطة من النقطتين اللتين ذكرتهما لك، ضع تحت كل نقطة منها عناصر الرئيسية المختصرة وبشكل واضح ومبسط. كل هذا يكون في بداية الدرس الجديد. علق اللوحة مرة أخرى وابدأ الدرس. وهنا أرى أن هذا النشاط سيعزز من مكانتك لدى طلابك ويظهر مدى تنظيمك، وأنها ستساعدك في إدارة الصف من خلال وضوح الدرس وأهداف الدرس لدى الطلاب. وبهذا أحبتي الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية محاضرة الليلة، وبمشيئة الله ننتقل معكم في محاضرة الأسبوع القادم، وستكون بدايتها تحت عنوان معالجة المشكلات الشائعة، معالجة المشكلات الشائعة بين الطلاب وداخل الصف. إذن أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نلتقي بكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة، وتكون تحت عنوان معالجة المشكلات الشائعة.